فالسائل يسأل ما رأي البخاري في العمل بالحديث الضعيف، هل منعه مطلقا؟ وسؤال آخر، جزاك أين تقع سنية الوداع؟ أما رأي البخاري في الحديث الضعيف فهو كغيره من أهل العلم الذين كانوا في عصره، فكان الحديث ينقسم في زمانهم إلى صحيح وضعيف، والصحيح له درجات، درجة أولى يسمى صحيح، ودرجة ثانية فيما بعد يقال له حسن، ثم ما يقابله الضعيف، فهذا الضعيف الذي يقابل الصحيح والحسن لا يعمل به، لا قبل البخاري ولا بعد البخاري. الحديث الذي هو بمقابل صحيح، والصحيح شامل للاثنين كما قلت، صحيح وحسن، وما يقابله ضعيف، هذا ضعيف لا يعمل، لا يعمل. ولكن فيما بعد، فيما بعد لما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، فحسن الذي هو بينهما، هذا الذي ورد فيه كلام أهل العلم من المتقدمين العمل بالحديث الضعيف، فمقصودهم بهذا هو، مقصودهم هذا الحديث الحسن الذي هو عند المتأخرين الحسن، عند المتأخرين الحسن، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا جاء في الحلال والحرام شددنا، وفي غير ذلك تساهلنا، يعني جعلنا حديث الحسن أيضا مقبول، جعلنا حديث الحسن أيضا مقبولا، وإلا فالصحيح وضعيف، لو رأينا صحيح وضعيفا فالضعيف الذي هو لا حسن، لا صحيح ولا حسن، هذا لا يعمل به، حتى على قول الإمام أحمد: في الحلال والحرام شددنا، يعني لابد أن يكون الحديث في درجة الصحيح بدرجة أولية، وفي غير ذلك تساهلنا، يعني درجة الحسن، أما الضعيف فضعيف، أما الضعيف فضعيف، يعني أهل العلم ما ضعفوا هذا إلا من أجل أنه لا يعمل به، وإلا لماذا ضعفوا هذا الحديث؟ لماذا جعلوا الحديث ضعيف ضعيفا إذا كان يجوز العمل به؟ إلا أن المتأخرين، طبعا هنا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، قالوا إذا كان في فضائل الأعمال، إذا كان في كذا، إذا كان في كذا، بشروط ذكر الحافظ ابن حجر، بشروط إذا توفرت في هذا الضعيف الشروط، من جملة الشروط أن يكون له أصل، أن يكون له أصل في الشريعة الإسلامية، أما إذا كان بدون أصل فلا يعمل به، يعني إذا لم يكن له مثيل فلا يعمل به، هذا معناه. طيب، والسؤال الثاني: الرجاء جزاكم الله خيرا عيادة مناسبة ذكر البخاري حديث الجهاد ماضي مع البر والفاجر. أي ما أدركتم هذه النقطة؟ هذه إن الحديث الذي أمامنا الذي خرج البخاري هو الخيل، نواسي الخير إلى يوم القيامة، يعني الخيل يغزى عليه إلى يوم القيامة، فالجهاد مستمر إلى يوم القيامة، وإلى يوم القيامة من الذي يضمن أن يحكم المسلمين الصالحون كلهم؟ من الذي يضمن هذا؟ قد يحكم الصالحون وقد يحكم غير الصالحين، غير الصالحين، فالجهاد ماض جار مع كل إمام الذي يلي المسلمين إلى يوم القيامة، منهم فاسق منهم صالح منهم غير صالح. هذا الذي أراد به البخاري، هذا الذي أراد به البخاري الجهاد ماضي ما بر وفاجر. هذا معنى سنية الوداع إخواني، هذا طبعا يحتاج إلى معرفة جغرافية المدينة، والذي رأيناه قبل فترة من الزمان كان مسجد سمى سنية الوداع. هذا المسجد كان قريب من الآن رباط هذا موجود الآن، إيش اسمه رباط هذا؟ داود رباط داود، أي داودية اسمه، أي رباط قريب من هذا. رأينا قديما، أظن أهل المدينة يعرفون هذا، رأينا في مسجدا يسمى مسجد سنية الوداع قريب من هذا المعنى. خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.